الملاريا يا حلاوه. الملاريا دي فيها كلمة واحدة. لا لا يا حبيبي كتير كتير. مش هقول لك فيها حاجة في اللي مكتوب ده كله. هناخد ملاريا دي فيها ايه؟ هو ايه الكتاب العجيب ده؟ مش فاهم. بص يا ولد يا اه ده كومش عبير. بص الناس اللي بتقول دي انت مش فاهم تعرف تعمل ايه. بص انا معيش كتاب. بص بس هيقولي على الملاريا هتسمع كلمتين مش هتنساهم. ياما لما تيجي تتعزب طويل ذهبا كده ما تعرفش كتاب وتخش بنت صغيره قد كده اهو وليه من كده كنت بقى حسد كده واقف يلا يا عم. ملاريا انا عايز كلمات معينه. بلاسموديا فالسيبارا دي بتاعت المليجنة الملاريا. فايباكس وفان وفي بلاسموديا ملاري بس كده. الروت انوفيس موسكيتو تمام كده والبلاد ترانسفيوجن وفي كونجينيتال لايف سايكل كروس كده. ايه اللايف سايكل كان فيها ايه؟ لايف سايكل كان فارق انت بيكتشر الكولد ستيج تلاقي المريض مره واحده حس بالكولد ريس انت اول ما تحس انك انت سعان وبتعمل كده دي معناها ايه؟ معناها ان الحرارة بتبدأ ترتفع. كانت حرارتك سبعة سبعة ونص سبعة ونص جابها ثمانية ثم عمالة تطلع كده نفسك انت بقى عمال تعمل كده اول ما الحرارة بس الحرارة ستابيلايز نفسك ايه؟ في كده ولا وغطوني والكلام الفلاني يبقى سنس اوف سيفير كولدنس. الحرارة هنا رايزنج خلاص كده اهو. الهوت ستيج بقى يبدا العيان يشعر بيحس بقى فعلا ان هو ديفي والسويدنج بعد كده. يبقى يعني هي اختصارها فيفر رايكورز سويدنج معروفه. والكومبليكيشن الكومبليكيشن دي هامه لان مساله بس الملاريا بتيجي بروبلم كل مرة يجي يقول لك ايه مثلا يقول لك سافر فلان الفلاني الى مثلا نيجيريا عشان يشتغل مش عارف يعمل كذا وحصل له خلاص ملاريا. يقعد يسالني بقى شويه اسئله طب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل له؟ طب هو جاله ملاريا كان المفروض ياخد ايه قبل ما يسافر؟ انت دلوقتي بالله عليه تقدر تقابل على هذا السؤال؟ مش انتوا خدتوا ملاريا؟ كان في تالت كان في رابعة. طب لا حلو قوي ده في حتة وقعت البيت ده حالا حالا بس من غير ما انا اتكلم معاك كده راح التليفون ضارب. الو يا دكتور لا يا حبيبي انا بس بابايا مسافر نيجيريا مع ان هو كان سأل على الدواء بتاع الملاريا عشان بروفلاكسس بس انا تقول له بس ظاهر في تلاقي حته كده تقول له طب يدوك حاجه يقول لك لا ما حدش قال حاجه انت مسافر كده محدش قال لك حاجه خالص صح ولا لا؟ تمام. طب اخد ايه يا دكتور بقى عشان بس موضوع الملاريا دي اعمل ايه؟ تقول له ايه؟ روح للدكتور. تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ وفين؟ دوس كام؟ كام؟ دوس دوس هتقول له ايه؟ كلوروكين؟ غلط. طب ايه الدوس؟ مش عارف. امال ايه اللي انت درسته؟ ولا حاجه. انت عرفت عيشه ام انا في اللايف سايكل بتاعت الماء وعرفتني في عيشته وفي الاخر انا مسافر اهو ومش واخد البروفلاكس وهموت هناك بسبب. شفت بقى يا عم ادي القصه كلها. بص بقى الكومبليكيشن هيموتوا من ايه بقى؟ هيموليتيك انيميا اكيوت رينال فيليور نيفروتيك علم على النيفروتيك ميمبرناس كله بيرو نيكرايتس يقول لك في انهي بلازموديا؟ كله ملاريا خلاص كده؟ يقول لك ايه؟ ملاريا ممبرنس بلاك ووتر فيفر ولك والعيال مرة واحدة بقى سخنوا واترعشوا واليوم بقى اسود يعني بقى طار في انترا باسكولار هيموليسيس سريبرا الملاريا انت بقى جميل طريق المنتخب في الشطرنج عارفين القصة دي ولا لا؟ فريق مصر كله منتخب مصر شباب كل ده كل بقى مين المسؤول؟ يعني في منتخب بص منتخب يعني كذا واد كان ده الحوالي بتاع 12 سنة تقريبا 10 سنة العيال سافروا دورة شطرنج مش عارفين في افريقيا ولا فين العيال كلهم رجعوا ميتين يا دول جالهم مليجنة ملاريا مضايق من المسؤول؟ فين المسؤول عنه؟ ناموا خلاص عمره بس في حساب صح ولا لا؟ ولا حد هتعمل واحد وازاي اصل احنا والله لا او وهم يطلعوا الناس اللي هم الدكاتره اللي بيتكلموا اللي هم تبع الفرقه بتاع لا فاهم يعني ايه ملاريا ولا عارف الدواء ولا بيفهم حاجه في اي اتجاه اصلا عشان تبقى عارف ايه رايك بقى؟ حاجه وسخه وحتى الان كل شويه ناس يقعدوا تطلبوا ايه يا دكتور دواء الملاريا ليه يا ابني اصل انا بضايق كذا ده انت ممكن يعني هو مسافر كده محدش بيقول له حاجه يقول لك لا محدش بيقول حاجه كده طب وبعدين بقى؟ طب فرضنا انا رحت عصيان يا موسى وقفلك في حته نزلت راحت فيه خطاب صح؟ وبعدين ممكن انا بقى اخش اصل الملاريا ممكن تجيني باخد بقى الكلوروكين اللي هو الدواء العادي ده ممكن اخاف بس ممكن تطلع ريزيستا ويحصل لي بقى الحاجات دي العيال كلهم حصل لهم ايه عادي سريبرا وملاريا ودخلوا فيفر ريزيستا كوما وكلهم رجعوا في السنه دي يا باشا ايه رايك؟ ايه رايك؟ خلي دي بقى تحصل في اي دوله في العالم الحكومه تستقيل صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ عرفتيه المهم وبالمره يجيب على الله انفستيجيشن بلوت فيلم بص معلومات تافهه خش بقى المفيد بص بقى بابا انا عايز الكيمو بص انا بديك المجال عشان الكيمو بروفلاكس وشكرا اهو يا حبيبي كيمو بروفلاكس عايزك تاخد مش الكلوروكين الكلوروكين ده قلت عليه غلط هو مش غلط غالي بطلوا بقى عشان اصل ايه المشكله لما يجي ناس بتقوم وانا شغال انا ما بتفرقش معايا خالص اللي يجي متاخر ما يهمنيش اللي يمشي بدري ما بيهمنيش بس انا بدفع ليه العيال بتتخيل معايا انت ايه يعني في اي بي انت في اي بي يعني فاهم هل انت فيري امبورتنت بيرسون مفلوكين بص بقى المفلوكين ده بقى اللي انا عايزك تعرف ليه بقى؟ لان انا لو خدت كلوروكين وسافرت وجات البتاع عرصتني وحظي ان جات الملاريا من النوع الريزيستنت للكلوروكين فالعيال دول على فكره عشان تبقوا عارفين بس لا ما خدوش بروفلكس خلاص وطبعا طلعوا عشان الراي العام قالوا لا ده احنا بنداوم بس للاسف بنداوم كلوروكين والدكتور بيقول ايه بس للاسف طلعت الملاريا من النوع الريزيستنت بص على امك يا رجال انا عذر اطبح من ذنب صح ولا لا؟ ليه؟ استخدم فيه الموفلوكين عشان العيال ما بتديك من ايه؟ يا اعمى يا كذاب تحكي لي على امك بس انت بقى لما تبقى انت عايش في الموضوع ده يا دكتور لا احنا قعدنا ثلاث اشهر كل ما افتكر العيال اقعد اعيط عليهم وعيط ايه ده يا ابني؟ طب ما ده لو ده ابني اعمل ايه في البلد بالتجويسكا دي؟ معلش انا اسف يعني ايه بس؟ جدع للاسف والله انت مش عارف ان في حاجات ريزيستنت هو في راح اراها في الحماره بتاعك. اكتب يا ابني، اكتب اسم التجاري، اسكت تفتكر الموضوع ده ازاي. اسمه ليريا، الدواء اسمه ايه يا ابني؟ ليريا. العلبه 8 تغراس 250 جنيه تقريبا، ما اعرفش 8 ايام دلوقتي ممكن تبقى غالي برضه. ليريا قلت له هات علبه ليريا يابا، خد البروفلاكس. بص عامل ازاي بقى عشان تضحك، هياخد قرص كل اسبوع قبل ما يسافر في اسبوع او اسبوعين، قرصه كل اسبوع، وطول ما هو هناك قرصه كل اسبوع، قعدته اسبوعين، ولما ترجع قرصه كل اسبوع لمده 4 اسابيع. يعني العيال اللي سافروا قبلها باسبوعين وقعدوا هناك اسبوعين خلاص، وهيرجعوا كل 4 اسابيع بعدها. كل يوم يا بابا تاخد يا بابا قرص من ده يا حبيبي، بس ارجعوا سلام، ما خدوش حاجه يا دكتور. ايه رايك؟ ايه رايك؟ عايز اسمع. يبقى اسمه ايه؟ ليريا. خلاص كده؟ هبص مكتوب الدكتور. Once per week starting one week before. ثم every week while there and 4 weeks after it. ايه ده؟ حاجات فارغ. يا لهوي. وكل واحد يجيب علبة على حسابه يالا، البلد ما فيهاش فلوس. ماشي. لكن سيبني اروح كده وارجع في صندوق وانا شاب صغير. عشان نموت. اوكي؟ طب ومين اللي قاعد شطرنج في البلد بعد كده؟ متطور الشطرنج بعد كده. طيب في نعم؟ ما مش فاكر انهي بلد. مش فاكر بقى كانت ايه؟ هي كانت بلد كبيره فيها ثوره. اي بلد في افريقيا ايه؟ اه بالظبط، من اول السودان وانت نازل. انا شخصيا اول ما بعدي اسيوط بروح واخد ليبيا على طول. بس ايه؟ قرص في الاسبوع. روح جايب علم ليا وللعيال، خد يا ابني. للولاد بس، للولاد بس. طيب. كيوراتيف بقى. يبقى انت ايه؟ ليه؟ حتى بص اسم الدواء شين. ليريا. اسم الدواء ايه؟ كم ملي؟ 52 ملي. قرص كل يوم قبل ما اسافر الاسبوع، وكل يوم كل اسبوع قبل ما اسافر الاسبوع، وكل اسبوع طول ما هو هناك، ولما يرجع كل اسبوع 4 اسابيع. الو انت مسافر ايه؟ ها مسافر افريقيا؟ خد ليريا كذا كذا كذا. مش ايه؟ اوصل الناس بتلاه بل اعمل ايه؟ الحضاره الثانيه اللي ما ادوهمش حاجه خالص للاسف الشديد كده. لا لا في حته الدفع لا دعي لك خيبة جزمة. هنقول ده يا سيدي كيوراتيف كلوروكين، كلوروكين مش لازم الدوز والبيفلو بتاع ده بتاع ده كيوراتيف كلوروكين بس. خلاص يا عم عايز تقول كيوراتيف ايضا ميفلوكين قول، بس مش لازم الدوز. الدوز اللي دايما يتقالك فيها بروفلاكس، وجات مره في الامتحان قال لك ازاي؟ يعني هو لما جاب الواد وسافر مش عارف فين وحصل له كام يوماني، قال لك طب ده كان المفروض ياخد ايه؟ قبل ما يسافر عشان الموضوع ما يحصلش. هتقول له ايه؟ مثل ان شاء الله حتى تقول له مثل اوكي ويز ذا ابروبريت دوز. ان شاء الله حتى اقول لك مش لازم اقول له والله الدوز لا تحضرني حاليا. مش مشكله. طيب ايراديكيشن اوف انفكشن، فاكرين كانوا يقولوا لنا كده كان في حاجه في اللايف سايكل كده يقول لك الملاريا ما بتخف ساعات بترجع تاني، فكان يقولوا بتعمل ريلابس. ايه اللي بيمنع الريلابس؟ اهو بريماكين وخلاص. ادي يا عم طبعا مكتوب تحت السريبرال ملاريا. بص بقى العيال يا عيني بقى للاسف لما عرفوا بقى في الاخر ان دي سريبرال ملاريا، خدوا انتي ملاريا بارينترال كلوروكين وار بي سي وكورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد بس اشرف على كلمه، اكتب فيكساميثازون بس بلاش كلمه 10 مللي جرام، واخر كلمه تروبيكال سبيروليكال سندروم اكتب تيجر وسن ان دي اسمها ايه؟ دي اسمها الكرونيك ملاريا بقى. يبقى طب الكرونيك ملاريا ايه الديفرنشال ديجنوز بتاعها؟ اكتب في الحته البيضاء اللي تحت اللي هي ايه؟ هيوج سبلين. كتبناها مره قبل كده هيوج سبلين. بالله عليك ده انت كاتب الخمس اسباب تاني. وهنرجع ناخدهم في الكلينيكال تاني ولو ما قلتهمش انت حر. الاعدام رانيوم بالكولاج المتعاصر. هتقول ايه؟ هلا بيت تلبيسه كرونيك ملاريا يبقى ديفرنشال ديجنوز وبيوتش سبلين. كرونيك ملاريا ادي واحده. كرونيك مايلويد لوكيميا ادي اثنين. مايلو فايبروزيس ادي ثلاثه. ده قبل كده. ده قبل كده. بس ساعات في ناس يقول لك ايه بص تروبيكال سبلينوميكال. ايه ده؟ كرونيك ملاريا يا ده. هو يسموها كده بس. لان الملاريا بتعمل ار اي اس هايبر بليزيا في السبلين جامد قوي. ايه كمان في اليوج سبلين؟ امايلودوزز وحاجه كمان ناقصه. ايوه جدع امايلودوزز والكالا ازار. كالا ازار اللي هي ايه؟ اللي هي الفيسرال ليشمانيا. فيسرال ليشمانيا. شكرا. احنا لقاءنا الاربع يا اولاد ان شاء الله. والحلوه اللي هي كلينيكال بتاعت النهارده هتتعادل خير.